التناغم بعد منتصف الليل في الرياض. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. مع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة سيناء في مقر الجامعة الإسلامية حفل افتتاح ندوة الوسطية منهج رباني ومطلب إنساني. وأنا حلف شمال فلسطين وحقته على نشر